الدكتور صالح من سوريا بارك الله فيه وأحسن الله إليه، كان له سؤال حضرتك في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء في الآية 63 بعد 100: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الآية يجمع الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأنبياء، سؤاله لماذا أو سر ترتيب الأنبياء كما ورد بهذه الآية الكريمة، ولماذا وضع سيدنا هارون في موضعه هذا؟ الآية هكذا، هي هذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. طبعا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط متعاقبين، هذا الرية هكذا. عيسى أولا الآن ذكره من أولي العزم، هذا تمام يختلف. ثم السياق أصلا في ذكر عيسى قبل الآية وبعدها، قبلها وبعدها هي هذا يعني وبكفرهم، ها قبل الآية: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. بعدها: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله، إنما المسيح عيسى ابن مريم. إذن هو أصلا السياق في ذكر عيسى، فناسب أو ذكر عيسى بعد هؤلاء، إضافة إلى أنه من أولي العزم. الآن السؤال ما بعد عيسى؟ أيوب ويونس وهارون وسليمان، كيف صار الترتيب؟ أيوب طبعا ابتلاه الله، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يونس: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وهو سقيم، تمام، هذا ابتلاء بالبدن، هذا ابتلاء بالبدن. أصلا ألقي أيوب في البر، ألقي في البر حتى لا يعدل، هذا طلعوه من القرية. ويونس ألقي في البحر وبعدين أخرج إلى البر. إذن الابتلاء واضح بينهما معا. هذا مسه الضر في بدنه، وهذا نبذناه بالعراء وهو سقيم. تناسب ولا لا؟ سليم. زين، عيسى، نرجع لعيسى. تعقبوه وأرادوا أن يصلبوه فرفعه الله إليه، صح؟ إذن هذه كلها فتن ومحن، ابتداء من عيسى الذي تعقبوه وأرادوا قتله، وأيوب الذي ابتلاه الله، ويونس الذي ابتلاه الله، صح؟ سليم. نأتي إلى هارون. هارون استضعفه قومه وكادوا يقتلونه، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونه، فلا تشبت بي الأعداء، عندما استخلف موسى. إذن أيضا دخل في الفتنة، صح، في الابتلاء، صح؟ سليم. ما بعد هارون؟ يعني سليمان وداود، سليمان خليفة داود ابنه، وهارون استخلفه موسى واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي، هارون مثل لسان الميزان، يدخل مع المفتتنين والمعذبين من ناحية ويستضعف، ويدخل مع المستخلفين من ناحية أخرى. صح، يجري عليه هذا وذاك، فهو لسان الميزان بينهما، يجري مع داود وسليمان خليفة ووزير من أهل هارون أخي، واستخلفه بعد أن ذهب، والثاني وورث سليمان وداود، ويجري مع الفتنة أنه استضعفه قوم وكادوا يقتلونه مع المفتتنين والمبتلين. فإذن هو يدخل، هو صار حلقة الوصل بين هؤلاء وهؤلاء، فكان في موقعه تماما. صحيح، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. هل يعني كان الإسلام بحاجة إلى أن يكون القرآن الكريم بهذه اللغة وهذا البيان وهذا البديع وتلك اللمسات البنينة الموجودة فيه، أم كان يكفي مجرد مجموعة من الألفاظ تدل على مجموعة من التعليم المطلوبة من قبل رب العالمين للأرض وتنتهي القضية؟ كل رسول جاء بآية يعني تبين أنه هذا رسول، ويعجز الآخرون عن الإتيان بمثله. وهكذا سليم، الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني لقومه خاصة ولا لزمن نعم. معين، وإنما هو لعموم الخلق أو المكلفين إلى يوم القيامة سليم، فيحتاج إلى آية ومعجزة تدوم وتبقى. الناقة صالح في حينها وانتهت وانتهت في وقتها، نعم. في وقتها. كل الآيات هي في حينها، عصا موسى في حينها، والأكمه والأبرص كلها في حينها، والطير في حينها، صحيح كلها في حينها، نعم. هذه مستمرة، صح. ينبغي أن تكون هنالك آية دالة على صدق الرسول، يعجز الآخرون عنها، يعجز المتمكنون منها. العرب كانوا متمكنين في الفصاحة، متمكنين من البلاغة، يتنافرون فيما بينهم، أنا في شعري أفضل من شعرك، أنا أفضل ما، فجاء بما يتفاضلون به وبما يعلمونه، وهي آية مستمرة إلى قيام الساعة لا تنقضي عجائبه. لو كان مجرد رصف كلمات أي واحد يقول كلمة، هو ليس مجرد مجموعة من التعاليم الدينية مثلا أو الشرعية مصوغة بأسلوب معجز، بالإضافة إلى هذا مصوغة تبقى آية. الله أكبر، تبقى آية مستمرة. لا، لم تكن هناك أي لغة ممكن يا دكتور تعبر عن مراد القرآن الكريم في، لا لا في، لا لا لا يمكن، لا يوجد، لا لا يمكن. لا يمكن، يعني لو نظرنا في الصيغ في القرآن، اختار غفار وغفور، أي لغة تستعمل هذا؟ ترجموا معاني القرآن، ترجمت المعنى ليست اللفظ، والإعجاز ليس في ترجمة المعاني، في اختيار المفردات. الإعجاز في اللفظ طبعا، في اختيار في نظم الكلمات، في نظم الكلمات، في التقديم والتأخير. الإنجليزية ما يمكن تقدم متأخر فيها، ولا الفرنسية تقدم متأخر فيها، لا صح، تغير المعنى كله يعني. نعم، هذا التوسع في التعبير لا يمكن أن يكون، يعني تقول محمد حاضر، لا محمد حاضر، إن محمد حاضر، إن محمدا حاضر، إن محمدا لحاضر، إنه محمد، كلها في معنى لكن كلها مختلفة. المشكلة أن محمد حاضر وتنتهي القضية، محمد حاضر صح، ليست لما كل هذه الأساليب وكل الدلالات، لا لأن المواقف مختلفة، المواقف مختلفة طبعا، إذ هي ليس من رفاهية اللغة يا دكتور، لا المواقف مختلفة، فكل موقف يحتاج ذا، يعني هذا فرق بين كتابا أعطيته محمدا ومحمدا أعطيته كتابا، هنالك فرق طبعا، فرق في الدلالة. أنا أعطيت محمد كتاب، أنت أعطيت الكتاب، آه. لكن فرق لما أنت تقوله والمخاطب خالي الذهن، خالي الذهن من ماذا؟ من كل المعلومة، آه، ليس لدي أي معلومات بالمرة في الموضوع. أعطى محمد خالدا كتابا ليس له أي يعني في ذهن أي شيء تخبر أخبار جديد، لكن لما تقول له محمد أعطى كتابا، لا المخاطب يعلم أن شخصا ما أعطى محمد كتاب، لكن من هو؟ مختلف، صح، مختلف، عجيب طبعا. ما كتابا أعطى محمد هو يعلم أنه أعطى شيء، لكن ما يصور أنه كتاب، أعطى قلم تصلح تقدم الياء، كل هذا بالتقديم والتأخير طبعاً. ليست جميل. يعني ترصف هكذا كلمات من دون فائدة، هي مواقف تعبيرية، مواقف في الحياة تعبر عنها، نعم، ما تستطيع أنت أن تعبر بأي لغة، يعني لو كان عندنا مجال. طب طالما أن اللغات يعني من البشر، ليست أم اللغة العربية توقفية من لدن الله سبحانه وتعالى، أو هي اصطلاحية بالبشر، كان ممكن أي لغة تحتل، هل اللغة العربية من عند الله عز وجل؟ هذا كلام فيها يعني الله أعلم فيها، لكن هي اللغة العربية أقدم لغة الآن موجودة، هي يتكلم بها الناس، وهي يعني صار القرى العبرية أقدم منها، لم تستعمل هي الفترة. من يقول هي أقدم؟ بعض البعوث تقول العبرية كانت قبل العربية، من يقول؟ وأحرف العربية مشتقة من الرسوم العبرية، من يقول هذا؟ بحوث في مجمع اللغة العربية طيب القير، ليس في ذلك دليل. إذا كان إسماعيل أبو العربية فهي أقدم من العبرية، يقولون أن إسماعيل هو الذي يعني يقولون قسم قادم، لكن لو لم نذهب إلى هذا الأمر، إسماعيل أقدم، بجرهم هو بجرهم واتصلوا، صحيح يعني. إذا كانوا يرجعون الأمر لمسألة التوراة أو سيدنا موسى يعني. صح، إحنا عندنا نصوص من حمورابي يعني تماما تشابه ألفاظها وقواعد اللغة العربية، حمورابي عدنا نعم، عندنا نصوص موجودة